الخفي. المسائل الخفية عند أهل العلم، وراجع كتب أئمة الدعوة النجدية، فهمت؟ مسائل شعب هذا الرجال وقيم الحجة إلى آخره، وراجع الكتب ديال ابن تيمية، فهذا كيقاعد ابن تيمية قاعدة التكفير، فيقول الكفر العام لا يستلزم الكفر المعين. فهذه المسألة هذه من المسائل الخفية، وأهل العلم حينما قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قال ابن تيمية هذا من التكفير العام، بمعنى أن هذا تكفير للقول لا القائل، لأن القائل لا بد من إقامة الحجة بسريعة عليه. المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة فلا. ولا بغيت النصوص ابن تيمية في الباب نجيو هذه المسألة، وهذا ماشي تشريع. هذا شخص اعتقد على أن القرآن ليس بكلام الله. اسمع، عم وضحوا للناس كيفاش الطريقة بالمعتزلة في هذا الباب هذا، وأنا نزلوا على الحكام ديالي. شوفوا المشابهة. المعتزلة يقولون، هذه عندهم تحت الباب قاعدة التوحيد. المعتزلة عندهم خمسة أصول. الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني العدل، الأصل الثالث المنزلة بين الجنسين، الأصل الرابع الوعد الواحد، الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشروحات ديالهم عندهم الكتب ديالهم، كتب ابن الخياط، وكاين الأصول الخمس شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. فشنو كيقولوا التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ هو اعتقاد أن الله واحد لا يتعدل. وبالتالي إذا وصفنا الله بصفات فهنا تعدد، وهذا هو الشيء، يعني تعدد الصفات تستلزم تعدد الموصف. وحتى نقول بأن الله واحد علينا تعطيل الصفات وإنكاره. فهنا من صفات الله الكلام، المعتزلة ايش كيقولوا؟ كيقولوا أن الله عز وجل الكلام دياله مخلوق، فهمت؟ كلام الله مخلوق. قلنا لهم علاش؟ اسلوب ألسن، علاش قلتوا هذا القول؟ ما دليله؟ عندهم شبهه، عندهم شبهه من القرآن، فهمنا؟ وعندهم شبهه عقليه. قال لك القرآن كيقول أن القرآن مخلوق. قلنا لهم ما دليلكم؟ قالوا، قال تعالى الله خالق كل شيء. قالوا الله في القرآن، إن القرآن شيء، إن هذا لشيء عجب، ومنكرش عليهم. فالمشركين سموا القرآن شيء عجيب وما انكرش عليهم، وطريقة القرآن أنه ينكر على القول الباطل ولا يقرر. قالوا، وقال تعالى، والشيء أصلا في اللغة هو الموجب خلاف العادة. فقالوا قول الله خالق كل شيء، هذا العموم هذا كل داخل في القرآن ولا مخصص، فهمنا؟ ما كاينش شيء دليل على تخصيص هذا العموم. قالوا الدليل الثاني شنو هو؟ قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه أي خلقناه، كما قال تعالى جاعل الظلمات والنور أي خالق. فما يستدلوا القرآن، فهمنا؟ قالوا أما العقل إذا قلنا بأن الله يتكلم فقد جعلنا الله محلا للحوادث، لأن الكلام حادث والقرآن حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربك من ربكم محدث. قالوا هو محدث، وعندهم أن المحدث أو الحادث هو المخلوق، بعكس أهل السنة أن المحدث قد يكون مخلوق وقد يكون، أي أن له أول، له أول مش مخلوق، له أول فقط. فهذه الأدلة دياله والشبهة دياله والدليل العقلي الآخر شو يقولوا؟ يقولوا إذا قلنا بأن الله يتكلم هذا يستلزم منه التشبيه، وبالتالي نحن ننزه الله عز وجل ونصفه بصفة الكلام الكامل، يعني أن تعطيله قول ديهم شنو يقول؟ علاش نفوا الكلام عن الله عز وجل؟ تنزيها له وتعظيمه، حكم الطواغيت اللي يحكموا بغير الكتاب والسنة، حكموا بغير الكتاب والسنة تنزيها لله، ها؟ أو تقديسا له؟ لا، هم فعلوا ذلك لشبهة. أين أي أنا أي هذه؟ كنا في القرآن شبهة تقول على أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. والمعتزلة عندهم شبهة من القرآن على أن القرآن مخلوق. جيب لي من القرآن أن في القرآن دليل على أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. يلا أنا كنسمع. مش شبهة نصية. أنا مش معناه دابا المعتزلة دابا الشباب الاعتزالي لا ماشي شباب لا نعوذ بالله واش بالي قال لي المأمون لا مع الحكام الزمن حكمك فراشي انا جبت لك المأمون شنو كيقول لا نعوذ بالله وانما انا تكلمت عن قضية مثلا سبحان الله يعني ما عمر الانسان قد يفهم كلاما على غير مرادي نعوذ بالله انا اشبه مثلا الحكم بالقانون الوضعية مع المأمون وتبنى قول معتزل مثلا ولا جبت في الابلس لا نقول في قضية مثلا قوانين وضعية يسمون على قانون المعلمة ثم ألزم وشبات بشني كيقولوا له بالمأموم هاتش اللي يقول زانا شبات أن المأموم جاب قضية خلق القرآن ألزم بها ثم أمر بالقتل في هذه الحالة وهذه هي هذه كنقول لك وجه المشابهة كنقول لك الفرق بين الحكام الزمن ديالنا والمأموم هذه الشبهة وفي الخلافة العباسية جعلوا مثلا الحكم وراثي ثم أيضا وضعوا قانونا لقتل من صدر منه شيء معين كقانون واخا هنجاوبك عليه أو الخلافة العباسية هنجاوبك عليه ياك نجاوبك عليه نعم الحكم الوراثي وضعه العباسيين ولا وضعه معاوية رضي الله عنه الأمويين أول من وضع معاوية ماشي أموي معاوية مش أموي ولا لا شكون أول من وضع وسن الحكم الوراثي قلنا دابا التاريخ يحكم بيناتنا ماشي عبد العزيز معاوية جعلها لابنه واخ جا العباسي قال لك أنا كنتبع المذهب الصحابي معاوية رضي الله عنه وفعل الصحابي حجة وريني شي صحابي حكم بغير ما أنزل الله يحتجوا به الحكم أنا كنجيب لك غير اللي كتقول أنت جيب لي صحابي يحكم بغير ما أنزل الله استشهدوا به الحكم أنا أقول لهم صدقتم وأنا مخطئ كيف السؤال؟ دابا العباسيين كين اللي وضع هذه المسألة هذه وهو أنه سنة ياك سنة هذه السنة وهو توريث الحكم وهو معاوية رضي الله عنه معاوية وضع الأمر هذا العلماء أهل السنة قالوا معاوية مش شاهد صح ولا مشاهد قالوا مش شاهد وشف أن هذا هو الصالح للأمة وهو توريث الحكم لأن الفتن والانقلاب ياك قالوا هو مخطئ لكن هو مش شاهد مأجور ياك وهو صحابي وريني دابا انت هناك تستشهد لي بهذا الفعل هذا وقلت لي واحد فقط نعم تكلم قلت لي وجه المقارنة بين الحكام ديالنا يعني هاد العباسيين ورثوا الحكم نعم انا قلت لك هذا الفعل اللي فعلوا العباسيين ما جابوه شي من عندهم جبروا صحابي فعلوا هو خطأ لكن فعلوا صحابي انا جيب لي هاد الحكام انهم وضعوا القانون وريني صحابي وضع القانون وحكم به والصحابة ما كفروش هيك ما كفروش انا والله ما نكفروا مرأة طيب اسألك هل فعل معاوية حجة؟ هذه غنقول في واحد الباب اخر قول الصحابي واش هو حجة وشنو كيقولوا فيها اهل الاصل وفي واقسم فعل الصحابي اذا كان فعل الصحابي وافقه غيره أو لا أنه قول الصحابي وانتشر بين الصحابة ولم ينكره أحد أو لا قول الصحابي وله منكر من الصحابة هذه ثلاثة الأقسام أو لو بغيت نفسروا قول الصحابي نفسروا فيها لا إذا طيب معاوية فعل أمر معين خطأ سن قانون معين خطأ لا هذا ماشي سن قانون لمصلحة هذا ماشي القانون هذا لا يسمى قانون آخر ثم جعل بعد ذلك لا القانون شيء آخر القانون شيء ما كاينش شي واحد من أهل العلم قال أن معاوية سن قانونا آخر لا مش سنة قانون بهذا المفهوم ولا احنا انت رجل علم وطالب علم دقق في المصطلح لان المتلقي راه ما يفهمش اللفظ ديالك يفهم اللفظ ديالك فمعاوية لم يسن قانون واذا قلت انه سن قانون جبنا من قال بهذا طيب جعل الحكم وراثيا وراثيا صح تبعته العباسي لماذا جعل الحكم وراثي لمصلحة لمصلحة مش ديولي طيب هنا هذا ما فعله هذا الشخص الصحابي رضي الله عنه معاوية لمصلحة معاوية ثم جئنا بشخص فعل نفس الفعل فجعل قانونا معينا لمصلحة يراها هو ثم بعد ذلك جعل هذا الأمر قانونا سائدا في البلد طيب إذا طبق هذا هل يكفر يعني من طبق هذا الأمر انا نقول لك الكلام اهل العلم شنو قالوا فيه انه كافر مرتد الاولى نقول لك الكلام ابن كاتب محمد ابراهيم ال الشيخ والنقول عن أهل العلم واللي قالوا بالقول ديالي محمد شاكر محمد حامد الفقي إلى آخره. هذا الأول مشي أنا كنقول كنقول لك شنو كيقولوا أهل العلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا الوالدة ديالي في الدار أمي عارفة أن الحكم ديالنا وضعوا القوانين خيانة للأمة وعمالة للغرب. هذيك تعرفها ما في الدار ما عملوش مصلحة الشعب. فهمتني كيفاش؟ فواش كتقر لي؟ والأمر الآخر أن هاد العلماء هادو بحال اللي قال أحد الشعراء قالوا هؤلاء لا يحق لهم أن يكونوا قادة حظيرة ماشي قادة أمة. عالم جاهل هذا السعودية كيقرأ القرآن بالدارجة أخوتي بالدارجة الطاغوت السعودية أنسالو الحاكم ديالنا في المغرب كيكتبوا خليه خليني دابا خليني نكمل خليني نكمل الطاغوت السعودي وهذا أنا الثقة ديالي طاغوت عامين الأمريكان خائن فهمنا خائن أباح بلاد الحرمين للصليبيين وكيقيم القواعد داخل بلاد الحرمين اسمع داخل بلاد الحرمين كيحتلوا بها العراق وافغانستان هذا حاط في هذا راه العالم كيعرفها ما كاينش الجنود الامريكيين في السعوديه لا جاوبنا جاوبنا هذه العاطفه كاين الجنود الامريكيين في السعوديه ولا لا كاين كاين المجندات العاريه الامريكيه تسمى ولا لا دوله التوحيد لا جاوبني انا كنسالك جاوبني هذا كلام عاطفي جاوبني أهل الذمة هما السعوديين أهل الذمة في أمريكا يلا كاين اسكو اسكو واش انطلقت الطائرات الأمريكية من السعودية وبالنفط ديال المسلمين وقصفت العراق وأفغانستان حكام السعودية كيطرحوا فوق في الإعلام كيقولوا لنا احنا عنا الأمريكا هما ما كيقولوش احنا كنقولوا لا هما كيقولوه واش عم تزوروا على الواقع؟ لا هما لهم قدرهم دليل في هذه المسألة فرقوا من دليل شنو هاد الدليل الآخر؟ شنو هاد الدليل؟ هذا اسكت شوف الاستعانة في المشكل من قال بهذا القول؟ كيف ما قال؟ شكون من العلماء اللي قال يجوز الاستعانة بالمشرك؟ هذا قال بها هنا تلزمني بأمر أنا لم أحضر له نعم طيب مثلا الإمام البخاري رحمه الله جيت في صحيح البخاري مثلا قضية جواز الاستعانة قضية بالضرورة شبهتهم خاطئة أنا لا لا لا لا لا أنا عيد مش موافقة لا لا لا أسمع أسمع أنا أعرف أنهم على خطأ أدلهم بحديث عبد الله بن غريق مثلا اسمع اسمع اسمع أنا بن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة شنو عبد الله بن غريق شنو عنده عبد الله بن غريق لما استعان به كنت عنده دبابة عبد الله بن غريق لا وقت قر لي الإخوة عبد الله بن أريقيت اسمع شكون عبد الله بن أريقيت النبي عليه الصلاة والسلام خصو الدليل اللي يوريه الطريق من مكة إلى مكة هيدا ولا كنكذب هو مشرك لا واه اسمع واش أنا هيدا هي ولا كنكذب صحيح النبي وأبو بكر ماشيين من مكة إلى المدينة عبد الله بن أريقيت كيوريه الطريق اللي ما عاد يخرجش من المشرك هذا دليل على الاتيان بالامريكان بالدبابات والطائرات هل انا عاطف هذا شبهتهم نعم هذه شبهاتهم دليلهم وخلينا نكمل الحديث صحيح لا لا لا اسكت لا لا لا خلينا مال النقطه هذه الاخر لا انا رجع مع انا اقول انطلقوا اسمع انطلقوا من شبهه اسمع اسمع هل يحكم بانه طاغوت اسمع الله يجزيك اوكي اخ في الاخر مي علم واش قال واش مع واش مع واش مع الاسلام ولا معصر هو انا مع الملا هذه حتى قضيه ديال البلاد العوام اللي يحكموها بلا العوام العوام انا كنعرف الناس ما قارين شي مره فهاد القضيه ما بقاش فيها نقاش كيقول لك هادو تولوا الكفار دابا اللي غيتولى الكافر واش باقي الموالف القلبيه لا غادي غيتولى الكفار واش باقي عنده شي والله العوام داك الحاوم يقول لك يقول لك هاد الحكام كفار العوام ولا السوق ما كيصوغش الصلاة داروا محرقة غير نهار نهار يطلع بوش وقال لهم واش معايا ولا مع سميتو قال الحق هما رجعوا مع امريكان كيحرروا المسلمين سجنوهم في السجون قال لي عمايل هذه الناس اللي انا طلعوا لي تجاوبوا لي على الناس تاع الصبح اسمع اللي تاع الله عطوني براءة لا لا شهور محمد سكت